فقال المصنف رحمه الله تعالى الأيمان. قال كتاب الأيمان والنذور. كتاب الأيمان والنذور. لما انتهى من كتاب البيوع، وبهذا نكون ولله الحمد انتهينا من ماذا؟ من كتاب البيوع وما يتعلق به. شرع في بيان كتاب مهم وكتاب ينبغي لطالب العلم أن يضبطه، لأنه يتعلق بحياته اليومية، أليس كذلك؟ فكل إنسان يصدر منه اليمين أو تصدر منه الأيمان، وكذلك يصدر منه النذر، أليس كذلك؟ فكيف يتصرف وماذا يفعل لو أقسم أو حلف؟ وكيف يكون اليمين يمين؟ وما هو اليمين؟ وما هي صيغته؟ وكيف يكون؟ والنذر وكيف يكون؟ وإذا أقسم على أمر وهو لا يستطيع أن يفعله كيف يفعل؟ ومتى يحنث ومتى لا يحنث؟ وكذلك النذر، إذا نذر في أمر ما استطاع أن يفعله كيف نعامله وماذا نقول له؟ وإذا نذر على أمر محرم ماذا نقول له؟ كل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الأيمان والنذور. في كتاب الأيمان والنذور. فكتاب الأيمان والنذور لا شك أنه من الكتب المهمة، لأن الإنسان يمارس هذا الكتاب في حياته اليومية، أليس كذلك؟ وكما قلت لكم ينبغي لمسلم عاقل أن يبقى هذه الأمور، وإلا كيف يقسم ولا يعرف كيف يتخلص وكيف يحكم؟ هذا أمر لا بد من معرفة. يقول رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى الأيمان. تعريفها: الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين. نعم، الأيمان بفتح الهمزة، لأن بالكسر يكون الإيمان، والإيمان يختلف عن الأيمان كما تعلمون، أليس كذلك؟ بالكسر ذلك كتاب مستقل في العقيدة وهو كتاب الإيمان، وهنا الأيمان بالفتح، والأيمان جمع يمين. الأيمان جمع يمين. ما هي اليمين؟ قال إذن بدأ بتعريف اليمين في اللغة. ما هو تعريف اليمين في اللغة؟ يقول رحمه الله: وأصل اليمين في اللغة اليد. اليد هذه يمين، أليس كذلك؟ وهذه شمال. إذن أصل اليمين في اللغة لما تقول فلان عنده يمين أو له يمين أو إلى آخره، المراد بها اليد، هذا أصل الإطلاق اليمين في اللغة، ومنه أخذ المعنى الاصطلاحي كما سيأتي. قال: وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. نعم، بعد ذلك انتقلت هذه الكلمة وهي اليمين إلى الأيمان وهي الحلف. لماذا؟ قال: كان في السابق إذا حلف الرجل مع صاحبه وضع يمينه بيمين أخيه أو بيمين صاحبه، وحلف على أنه سيفعل كذا وكذا وكذا، وضح لكم؟ كان اليمين كما قال: وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. إذن كل أخذ بيمين صاحبه، فهذا من هنا أخذت ماذا؟ اليمين التي هي القسم. من أين أخذت؟ من اليمين وهي اليد، لأنه كان يضع يده في يد صاحبه. وضح لكم؟ أقول: ومن معاني اليمين في اللغة القوة. القوة تطلق عليها اليمين، والقسم كذلك، القسم يعتبر يمين، والبركة، والبركة، واليد اليمنى. كل هذه ماذا؟ من أسماء أو مما يطلق عليه اليمين، من معاني اليمين. انظر المحكم في المجلد العاشر في صاد 13 و500، ومعجم مقاييس اللغة في المجلد السادس في صاد 58 و100، وتهذيب اللغة في المجلد 15 في صاد 22 و500، ولسان العرب في المجلد 15 في صاد 57 و400. إذن هذا هو معنى اليمين في اللغة. واضح؟ واضح لكم معنى اليمين في اللغة؟ الآن نشرع في بيان معنى اليمين في ماذا؟ في الاصطلاح. يقول رحمه الله تعالى: وهي في الشرع توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. نعم، هي في الشرع توكيد شيء، يعني الذي يقسم إنما يريد أن يقسم على شيء حتى يؤكده، أليس كذلك؟ لما يقسم على شيء لماذا أقسم؟ حتى يؤكد المقسم عليه، أليس كذلك؟ يريد أن يقسم على كذا وكذا وكذا، لماذا يقسم هو؟ حتى يؤكد أنه سيفعل كذا أو لن يفعل كذا. ولهذا قال: هو توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. انتبه، قوله توكيد واضح، خرج به ما لم يؤكد، فإنه لا يسمى يمين، لأن اليمين لا بد أن يكون فيها معنى التوكيد، وإلا ما الفائدة؟ إذا لم يكن فيها معنى التوكيد كان من اللغو، من الأيمان التي هي لغو، لأنه لا يريد أن يؤكد شيء، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. الأيمان التي هي لا تدخل، وسنبين إن شاء الله أقسام الأيمان الثلاث. فهذه الأيمان قد تكون يمين لغو، الإنسان يقسم على شيء وهو لا يريد قسم ولا يريد أن يؤكد، لا لماذا لا تتبع والله تتبع، وهو لا يريد أصلا قسم، وإن من باب ما درجت عليه العادة ما يريد أن يؤكد. فهنا قال توكيد، خرج به ما لم يؤكد، توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. خرج به لو أقسم بغير الله أو بغير صفة من صفات الله فإنها لا تعتبر يمين، على تفصيل سيأتي. واضح إلى هنا؟ إذن هو توكيد لشيء ما بذكر اسم لله أو صفة له جل جلاله، وهذا سأبينه لكم إن شاء الله بالتفصيل. يقول رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: بما تنعقد اليمين؟ نعم، كأن المصنف لما ذكر تعريف اليمين كأن سائل يسأل ويقول له: أنت بينت لنا ما معنى اليمين، وهذه اليمين بما تنعقد؟ متى تكون اليمين يمين ومتى لا تكون يمين؟ بين لنا، وضح لنا، حتى نعرف أننا إذا قلنا كذا وكذا كانت يمين، وإذا قلنا كذا وكذا ليست بيمين أو ليست يمينا، وضح لنا حتى نعرف. يقول رحمه الله تعالى: ولا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. انظر، يقول رحمه الله: ولا تنعقد اليمين إلا بالله. أما لو أقسم بأمور أخرى والكعبة ورأس كذا، هذه كلها ما تنعقد بها الأيمان، أليس كذلك؟ هذا هو كلام المصنف، لا تنعقد بها الأيمان. لماذا؟ لأنه قال: ولا تنعقد إلا، نفى واستثنى، أليس كذلك؟ استثنى إلا بالله تعالى. فإذا أقسم بالله قال: أقسم بالله على كذا وكذا أو سأفعل كذا وكذا، انعقدت اليمين. أما لو أقسم بغير الله، أقسم بحجر، بشجر، بولي، كل هذا لا تنعقد به اليمين. ولكن سنبين إن شاء الله حكم هذه الأيمان أو حكم الحلف بغير الله. قال: أو اسم من أسمائه، يعني أقسم بالله تعالى بأن يقول: أقسم بالله كذا وكذا، أو باسم من أسمائه، أقسم بالرحمن أن أفعل كذا وكذا، إذن هذا اسم من أسمائه. قال: أو صفة من صفاته، أو أقسم بصفة من صفات الله تعالى. وضح لكم؟ فهذه تنعقد بها الأيمان، أما ما عدا ذلك فلا تنعقد. ما الدليل؟ ما الدليل على أن الأيمان تنعقد إذا كانت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته؟ قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير في ركب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أدركه، وكان عمر رضي الله عنه يحلف بماذا؟ بأبي، وأبي كذا وكذا، وأبي كذا وكذا، بأبي كذا وكذا، عمر الفاروق رضي الله عنه. فهنا أدركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قبل أن يعلم حكم تحريم الحلف بغير الله. فأدركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له، أو قال معمما، قال فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. فأدركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا إن الله ينهاكم عن ماذا؟ أن تحلفوا بآبائكم. هنا هذا من أساليب النصح، بأنه لم يخصص عمر رضي الله عنه، وإنما عمم، وعمر هو الذي كان يحلف رضي الله عنه، أليس كذلك؟ ولكن عمم من باب الفائدة، فكأنه يقول إن الله ينهاكم أجمع، لا ينهى عمر فقط، عمر هو المتكلم، ولكن النهي للجميع. ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وعمر داخل في هذا الخطاب، أليس كذلك؟ من باب أولى، لأنه هو المتكلم وهو السبب هذا الحديث. فقال: من كان حالفا، يعني من كان يريد أن يحلف، من كان يريد أن يقسم، فليحلف بالله. إذا كان لابد يريد أن يحلف ويؤكد شيء، فليحلف بالله، فالله أجل وأعظم، هو الذي يعظم، أما ما عداه فلا، فليحلف بالله، أما أنه يحلف بغيره لا، فليصمت أسكت. إذا ما كنت ستحلف بالله أسكت، لا تحلف. انظر، نص صريح واضح لأنه من كان حالف فليحلف بالله، وإلا فليصمت، لا يحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله سيأتي حكمه. واضح لكم؟ قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد. انظر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عنه ما أنس بن مالك رضي الله عنه: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، يوم نقول لجهنم: هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد، هل من مزيد، تريد زيادة، نسأل الله السلامة. انظر إلى جهنم يوم القيامة، فتزداد وتزداد وتقول: هل من مزيد، ويأكل بعضها بعضا، والناس ومن كان في جهنم نسأل الله السلامة أحوالهم أحوال. لماذا؟ لأنها تزداد وتقول: هل من مزيد، يعني ما كفاها من فيها، تقول: هل من مزيد. فلما تزداد ويأكل بعضها بعضا، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه. نعم، حتى يضع رب العزة فيها قدمه. انظر، حتى يضع رب العزة فيها قدمه. فهنا انظر ماذا حصل لنا، وهذا فيه إثبات لماذا؟ إثبات القدم لله جل جلاله، إثبات صفة القدم لله جل جلاله على ما يليق بجلاله، من غير تشبيه أو من غير تمثيل، ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. هذه القواعد الأربع اجعلها معك دائما وأبدا في إثبات الصفات والأسماء، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل، أثبتها كما أثبتها الله لنفسه، ولا يلزم منها التشبيه ولا التمثيل، لأنه لو كان يلزم منها ما أثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق بالله من الناس، أليس كذلك؟ وهنا قال: حتى يضع رب العزة جل جلاله قدمه فيها، لأنها ازدادت وازدادت وأكل بعضها بعضا، فلما وضع رب العزة جل جلاله قدمه فيها ماذا حصل فيها؟ قال: فتقول: قط قط وعزتك. نعم، فتقول: قط قط يعني حسبي حسبي خلاص اكتفيت، ما كانت تنادي بالمزيد. انظر الآن، فتقول قط قط، يعني حسبي حسبي وعزتك. هذا هو الشاهد، أقسمت بصفة وهي صفة العزة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الشاهد تقول وعزتك، يعني اكتفيت يا رب، والله اكتفيت. إذن انظر إلى عظم هذا الرب جل جلاله، انظر. فهنا النار تقول قط قط، يعني حسبي حسبي ما أستطيع، خلاص اكتفيت، وكانت تنادي بالمزيد. قال ويزوى بعضها إلى بعض. نعم، ويزوى أو ويزوى بعضها إلى بعض، يعني وينزوي بعضها إلى بعض، يعني ترجع النار ينزوي بعضها ويضم بعضها إلى بعض لأنها اكتفت. في البداية كانت متناثرة تنادي هل من مزيد، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. إذن هذا فيه إثبات القسم بصفة من صفات الله جل جلاله. أقول فائدة توضح لك مبحث اليمين. هذه الفائدة لو ضبطها طالب العلم بإذن الله يكون قد عرف وعلم ما يتعلق باليمين، وطبعا بقيت بعض الأمور اليسيرة سيأتي توضيحها، لكن يكون تقريبا كما يقال يعني 70% أحاط بمسألة اليمين. ما هذه الفائدة؟ ينبغي لطالب العلم أن يتصور أولا ما سيأتي من تركيب اليمين، المقسم كيف يقسم، وما هي ألفاظ القسم، وكيف يكون. أقول اعلم أن اليمين تشتمل على جملتين. اليمين لو نظر فيها الناظر لا تخرج عن ماذا؟ عن جملتين. الأولى جملة مقسم بها، أليس كذلك؟ عندنا جملة مقسم بها، لأن الذي يقسم سيقسم على بجملة، والجملة الثانية ستكون جملة مقسم عليها، لا تخرج من جملتين، أليس كذلك؟ كل من يريد أن يقسم فإنه سيتركب قسمه من جملتين، جملة مقسم بها يعني صفة القسم، وجملة مقسم عليها وهي التي يريد أن يقسم عليها، وهذا سنبينه إن شاء الله. أقول الأولى جملة مقسم بها، وهي الجملة المكونة من فعل القسم وفاعله، المكونة من فعل القسم وفاعله، من فعل القسم وفاعله. ما هو فاعله؟ من هو؟ الضمير. أنا لما يقول الرجل أقسم بالله، أين فاعل القسم هذا؟ المتكلم. لما قال أقسم يعني أقسم أنا بالله، أليس كذلك؟ هنا ما أظهر نفسه، لماذا؟ لأنه مستتر، ضميره مستتر وجوبا، تقديره أنا. إذن معنا أولا قلنا ماذا؟ المكون من فعل القسم وماذا؟ ومن فاعله، يعني مكون من ماذا؟ من فاعل القسم، يعني الذي سيقسم من هو؟ نريد أن نعرف، لابد أن نعرف أحواله. قال أقول وحرف القسم، هذا بماذا أقسم؟ بأي الحروف أقسم؟ لأنه ستأتي هناك للقسم حروف مختصة به، إذا نريد. والله قال حرف ليس من حروف القسم ونقول هذا قسم، سلا، هل هذا حرف قسم؟ نريد أن نعرف. إذن القسم له حروف، ليست هكذا على كيف يقسم بأي حرف شاء، وضع لكم. إذن هناك حروف لابد من معرفتها. إذن تتركب من ماذا؟ قلنا الجملة الأولى من فعل القسم وفاعله وحرف القسم، بقي واحد وهو والمقسم به، هذه هي الجملة الأولى، أليس كذلك؟ عندنا والمقسم به مكون من فعل القسم وفاعله وحرف القسم والمقسم به. من هو المقسم به؟ المدخول مدخول الباء، قال بالكعبة أو قال بالله أو قال بالنبي أو قال بالرسول أو قال بماذا، نريد أن نعرف المقسم به، من الذي يجوز أن يقسم به، ومن الذي لا يجوز أن يقسم به، ومن الذي إذا أقسم به وقع القسم، ومن الذي إذا أقسم به لا يقع القسم ولا ينعقد تنعقد اليمين. واضح؟ إذن لو سألك سائل القسم من كم جملة يتركب، تقول من جملتين، الجملة الأولى جملة القسم، أليس كذلك؟ جملة القسم وهي جملة المقسم بها، وهي الجملة المقسم بها من كم تتركب؟ تركب من أربعة أمور. ما هي؟ أولا المكونة من فعل القسم وفاعله، وتتسلسل فعل القسم أقسم وفاعله المقسم وحرف القسم ومدخول الباء وهو المقسم به. واضح إلى هنا؟ وهذا سيأتي تفصيله. الجملة الثانية، انتهينا من الجملة الأولى، طبعا الجملة الأولى سنرجع إليها نفصل فيها، الآن ننتقل إلى الجملة الثانية حتى يحصل لنا التصور. والثانية الجملة المقسم عليها. إذن ما توجد جملة قسم إلا مركبة من جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها، أليس كذلك؟ جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها. يعني لو جاءك سائل يسألك لابد أن تتصور هذه الأمور، ثم بعد ذلك تقول قسمك صحيح قسمك غير صحيح، قسمك جائز قسمك حرام. واضح ولا لا؟ قسمك منعقد لا قسمك غير منعقد. لماذا؟ لو قال لك لماذا، تقول والله مدخول القسم غير صحيح، حرف القسم غير صحيح، وعلى ذلك نقص. واضح لكم؟ نستمر. قلنا والثانية الجملة المقسم عليها. ما هي الجملة المقسم عليها؟ وهي اللفظ الدال على المقسم عليه. واضح لكم؟ اللفظ الدال على المقسم عليه، وهي الجملة التي يريد الحالف تحقيق مضمونها، الذي سيقول والله يقول اقسم بالله ويسكت. اي ماذا اقسم بالله؟ ماذا؟ ما هي الجملة المقسم عليها؟ وضح. انني سافعل كذا وكذا، ها هذه الجملة. انني لن افعل كذا وكذا، ها اذا هذه الجملة. وضح لكم؟ اذا لا بد من جملة القسم، ما يتركب، ما تستطيع ان تركبه الا من جملتين، لن افعل كذا وكذا بدون ما يذكر القسم. هل يصح ان يكون هذا قسم؟ ما يصح. إذن ما تستطيع أن تأتي بقسم إلا مركب من ماذا؟ إلا مركب من جملتين، جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها. قلنا التي يريد الحالف تحقيق مضمونها من إثبات، يريد أن يثبت شيء، والله سأفعل كذا أو لن أفعل كذا، إما إثبات أو نفي. قلنا من إثبات أو نفي، ويسمى جواب القسم. هذا يسمى جواب القسم، أليس كذلك؟ إن بينا فعل القسم أين جوابه لما تقول أقسم، هذا فعل مضارع، أين جوابه؟ ننتظر أنك ستفعل كذا وكذا، هذا جواب القسم، لأنك لو قلت أقسم بالله وسكت، فهمت شيء؟ ما فهمنا شيء، ننتظر، كل الناس تنتظر، ماذا يريد أن يقول هذا؟ الجواب أين؟ ماذا يريد أن يقول؟ حتى يقول أن أفعل كذا وكذا، هذا هو الجواب. إذن هذا جواب القسم. إلى هنا واضح؟ واضح؟ قلنا وسمي جواب القسم أو نفي، وسمي جواب القسم وهو الفعل الذي سيقسم عليه الإنسان نفيا او اثباتا. وضح لكم الان؟ هنا نستمر. واضح؟ اذا وضح لنا بان القسم لا بد ان يتركب من جملتين، مستحيل. ما هما؟ جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها، ما يخلو من حالتين، ما يخلو من جملتين، ما تستطيع ان تأتي بقسم الا مركب من جملتين. أما الجملة المقسم بها فلا بد أن يتركب فيها أربعة ويتضح كما سيأتي. وأما الجملة المقسم عليها فإما أن تكون نفي وإما أن تكون إثبات، أليس كذلك؟ وإليك التفصيل، وإليك التفصيل، وإليك تفصيل الجملتين الأولى. يعني نفصل في الجملة ماذا؟ الجملة الأولى، ما هي الجملة الأولى؟ المقسم بها، الجملة المقسم بها نفصل فيها. فنقول الجملة المقسم بها الأولى، الجملة المقسم بها فالتفصيل فيها على النحو التالي، التفصيل فيها على النحو التالي. أولا، ما قلنا تتركب من عدة أمور. أولا فعل القسم، فعل القسم، هل الحلف يكون فقط بأقسم بالله؟ نريد أن نعرف هذا فعل أو هناك أمور أخرى؟ وضح لكم؟ فعل القسم مثل، مثل أن يقول أقسم بالله أو أشهد بالله، هذا أيضا داخل في ماذا؟ في الأيمان. أو أعزم بالله، كل هذا من ماذا؟ داخل في الأيمان، وهو من أفعال القسم. أو أعزم بالله كان هذا يمينا، إذن أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بماذا؟ بالله كان هذا ماذا؟ يمينا. سواء نوى اليمين أو لم ينوي، ما دام هو قال أقسم بالله أني سأفعل كذا وكذا، نوى اليمين أو لم ينوي، نقول له وقع اليمين، تقسمت، وهذا تأكيد، إلا في حالة واحدة سيأتي بيانه. واضح إلى هنا؟ قال العلماء نوى اليمين أو لم ينوي، وهو قول عامة الفقهاء. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، قال لا نعلم في هذا خلافا، أنه إذا قال أقسم بالله سأفعل كذا وكذا أن هذا وقع موقع اليمين، نوى أو لم ينوي. واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ إلا لو قال، يعني في حالة واحدة، لو قال لا أنا ما أردت بهذا أنني الآن أقسم، أنا أريد أنني سأقسم في المستقبل، يعني هذه نيتي، هنا الآن نخرجه، لأن الأيمان متعلقة بماذا؟ بالنيات، والأعمال بالنيات. فقال أنا لما قلت أقسم بالله سأفعل كذا وكذا ما أقصد الآن، أنا أريد أن أقول لكم أنني سأقسم بالله بعد شهر سأفعل كذا وكذا، ما أقسمت إلى الآن لكن سأقسم. واضح؟ أقول إلا إذا قال أردت بقولي هذا الإخبار عن قسم ماضي، هنا خرج عن قسم ماضي. ما معنى هذا؟ يعني لما قلنا له أنت قلت الآن أقسم بالله أنك ستفعل كذا وكذا، قال لا أنا أخبركم أنني في الماضي قلت كذا وكذا وكذا، ما أريد قسم الآن، ما أريد حق القسم، وإنما أخبركم عن قسم أقسمت به في الماضي. نقول له إذن على نيتي. وضح لكم؟ يعني قال أنا ما نويت أن أقسم الآن، وإنما أخبركم أنني في الماضي في يوم الأحد حصل معي كذا وكذا فقلت أقسم بالله أفعل كذا وكذا وحنت وكفرت، انتهت المسألة، أنا أخبركم فقط ولا ما أقصد اليمين. نقول إذن على نيتك. واضح؟ كذلك لو قال أحلف بالله أو حلفت بالله أو أولي بالله أو آليت بالله، وهو الإيلاء كما تعرف تعلمون، أليس كذلك؟ والذين يؤلون من نسائه، هنا حلف قال آليت بالله، واضح؟ أو قال حلفا بالله أو قسما بالله أتى بالمصادر أليس كذلك؟ أقسم قسما أتى بالمصدر ما أتى بالفعل، قال قسما بالله هذا وارد واضح. أو ألية بالله، ألية بالله كان ذلك يمين، كان ذلك يمينا. واضح لكم؟ على التفصيل الماضي، يعني على التفصيل الماضي إذا ما قصد ماذا؟ الإخبار بأمر سيقع أو بأمر وقع. أما أنه لو قصد وحلف بهذه فكل هذه أيمان. إلى هنا واضح؟ واضح إلى هنا؟ إذا ننتقل الآن إلى الجزء الثاني. انتهينا من الجزء الأول. ما هو الجزء الأول؟ فعل القسم، كل هذه داخلة في الأيمان، كل هذه داخلة في الأيمان. فلو قال أشهد بالله أنني سأفعل كذا وكذا وكذا هذا يمين أليس كذلك؟ من قصد الإخبار، إن قصد الإخبار خرج. واضح إلى هنا؟ ثانيا حروف القسم، نحن ما قلنا بأن الجملة المقسم بها تتركب من أربعة، أولا فعل القسم، الثاني حرف القسم. ما هي الحروف التي يجوز الإنسان أن يقسم بها؟ ومتى يكون هذا الحرف صحيح ومتى لا يكون صحيح في القسم؟ ننظر. ثانيا حروف القسم وهي الباء والواو والتاء، كم معنا؟ ثلاثة حروف. واضح؟ الباء والتاء، قلنا الباء والواو والتاء هذه حروف القسم وهي من حروف الجر كما تعلم. واضح إلى هنا؟ نبدأ الآن في بيان هذه الحروف. الباء على ماذا تدخل؟ والتاء على ماذا تدخل؟ والواو على ماذا تدخل؟ نريد التفصيل، أليس كذلك؟ أقول الباء وهي الأصل، لو قال بالله لأفعلن كذا وكذا هذا قسم أليس كذلك؟ أقول وهي الأصل تدخل على المظهر والمضمر جميعا، يعني حرف الباء وهو من حروف القسم يدخل على المظهر، على المظهر وسنبينه كأن يقول بالله، والمضمر بك يا رب لأفعل كذا وكذا هذا مضمر ما أقسم وإنما أضمره أليس كذلك؟ إذن معنا حرف الباء وهي الأصل تدخل على ماذا؟ على المظهر وعلى المضمر جميعا، ولهذا كانت هي الأصل لأنها قوية تدخل على الاثنين بخلاف الحروف الثانية مسكينة تدخل على البعض أليس كذلك؟ نقول والمضمر كقولك أقسم بك يا رب لأفعلن كذا هذا مضمر ولا مظهر؟ ها؟ مضمر، لأنه ما أقسم بمظهر وإنما الكاف هذه ضمير أليس كذلك؟ إذن هذا معنى المضمر. إذن الباء وهي أم الباب، واضح إلى هنا؟ تدخل على ماذا؟ على المظهر والمضمر. واضح الكلام أو فيه غموض؟ إذا كان غير واضح مستعد أعيد. واضح لكم؟ أقول والواو، انتهينا من ماذا؟ من الباء، ننتقل إلى الواو وهي تدخل على المظهر دون المضمر. ما تستطيع وتقول وكا، تستطيع؟ ما تستطيع، وإنما تقول والله والرحمن وإلى آخره، تدخل على المظهر. أما المضمر فما تستطيع، ولهذا كانت الباء أقوى لأنها ما شاء الله تدخل على المظهر وعلى المضمر. واضح؟ إذن الواو تدخل على ماذا؟ على المظهر فقط، تقول والله والرحمن ووا إلى آخره. أما ما تستطيع تقول وكا لأفعل كذا وكذا، ما يصح. واضح؟ التاء وهي الثالثة، ثالثة الحروف، وهي تدخل على اسم واحد من أسماء الله، التاء تدخل على اسم واحد من أسماء الله وهو الله لفظ الجلالة، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. تالله إنك لفي ضلالك القديم. والآيات في ذلك كثيرة، أليس كذلك؟ إذن التاء تدخل على ماذا؟ على لفظ الجلالة، على الله. وضح لكم؟ تدخل على اسم واحد وهو لفظ الجلالة الله. قلنا لفظ الجلالة، وقيل أنها تدخل على غير لفظ الجلالة. على ماذا؟ وقيل قد سمع جرها لرب، قد سمع جرها لرب مضافا، لرب مضافا إلى الكعبة. قالوا يعني مثل ماذا؟ قالوا ترب الكعبة لأفعلن كذا، ترب الكعبة لأفعلن كذا. إذن إذا كانت تدخل صار هذا قسم أو ليس بقسم؟ قسم، واضح؟ ترب الكعبة، ولكن الأشهر أنها تدخل على ماذا؟ على لفظ الجلالة. أما رب فإنها تدخل ولكن نادرة. وكذلك قيل قد سمع جرها، قد سمع جرها لفظ الرحمن. قالوا ترحمان لأفعلن كذا، ترحمان لأفعلن كذا، وهو قليل. واضح إلى هنا؟ إذا قال لك قائل ما هي حروف القسم؟ تقول له ثلاثة. ما هي؟ الباء، وهي أم الباب، تدخل على الظاهر والمظهر. الثاني الواو، وهي تدخل على المظهر فقط، وهي أقوى من التاء، لماذا؟ لأنها أشمل. التاء فإنها تدخل على ماذا؟ على لفظ الجلالة، وسمع أنها تدخل على رب مضاف إلى الكعبة، وتدخل على الرحمن. واضح إلى هنا؟ كأن سائل يسأل يقول فقط هذه هي الحروف؟ لو وجدنا حروف أخرى ما نعتبرها من القسم؟ ما في هناك حروف تقوم مقام هذه الحروف؟ نقول لا، هناك حروف تقوم مقام هذه الحروف. ما هي؟ أقول ويقوم مقام باء القسم حروف أخرى، وهي الهاء والهمزة واللام. إذن كم حرف صار معك الآن؟ ستة، أليس كذلك؟ قلنا الباء والواو والتاء، لكن الآن هذه نائبة عن الباء وليست أصلية. واضح؟ تقوم مقام الباء. ما هي هذه الحروف؟ قلنا الهاء والهمزة واللام، الهاء والهمزة واللام. أما الهاء كقولك هالله لأفعلن كذا وكذا، هالله. واضح؟ واضح إلى هنا؟ أما الهمزة كقولك الله لأفعلن كذا وكذا، هذه الهمزة الله لأفعلن كذا وكذا. إذن ها الله إما بالمد وإما بالتخفيف، يعني من غير مد، هالله أو هالله لأفعلن. والثانية الهمزة الله لأفعلن كذا. واضح إلى هنا الهمزة؟ واضحة؟ الله لأفعلن كذا وكذا. وضح لكم؟ نستمر. وأما اللام كقولك لله لأفعلن كذا وكذا. واضح؟ لله، هذه كلها تقوم مقام الباء، يعني تقوم مقام حرف القسم وهو الباء. فإذا رأيت الرجل يقول، طبعا هذا يعرف من السياق، هالله لأفعلن غدا كذا وكذا وكذا، تقول له أنت أقسمت بالله وقد أقسمت بعظيم، فلا بد من أن تفعل، وإلا إن لم تفعل فإنك تحنث، فلا بد أن تكفر، إن حنث كفر. أو قال الله لأفعلن كذا وكذا، أو قال لله لأفعلن كذا وكذا، هذه كلها ماذا؟ أيمان، كلها أيمان. أقول كأن سائل يسأل يقول نحن عرفنا الآن ما شاء الله حروف القسم ثلاثة ويتفرع عنها ثلاثة، حروف القسم الباء والواو والتاء، ويتفرع عن الباء الهاء والهمزة واللام، لكن نحن قد نجد في بعض الأحايين المقسم به من غير حرف القسم، قد يوجد هذا، يعني المقسم به لكن لا يوجد حرف القسم، هل نعتبر هذا قسم أو لا نعتبره قسم؟ واضح ولا لا؟ وجدنا رجل يقسم ما ذكر مطلقا حرف القسم، هل نعتبر هذا قسم أو لا نعتبره قسم؟ أقول أما إذا حذف حرف القسم ولم يذكر، مثل أن يقول الله لأفعلن كذا وكذا، ما قال هنا، ما ذكر ولا حرف من حروف القسم، قال الله لأفعلن كذا وكذا، فهل هذا يعتبر عند العلماء قسم أو لا يعتبر قسم؟ نريد أن نعرف، لأنه قد يصدر الإنسان ما ذكر حرف القسم لكن قال الله لأفعلن كذا وكذا، فهل يعد هذا عند العلماء قسم أو لا يعد هذا قسما؟ واضح إلى هنا؟ أقول كان يمينا، يعتبر هذا يمين عند العلماء، واضح، لكن هذا ليس على إطلاقه. إذا نوى به اليمين، إذا قال والله أنا لما قلت هذا نويت اليمين، نقول له إذن هو يمين، إذا لم يكن ينوي اليمين فليس بيمين. واضح الكلام ولا في غموض؟ واضح، يعني إذا حذف حرف القسم وأراد المتكلم بهذا القسم فإنه يعتبر قسم، يعتبر يمين، وإذا لم يرد فإنه لا يعتبر قسم، لأن الحرف غير موجود. واضح، والاحتمال وارد كبير، نحن إذا قلنا في حروف القسم إذا كان يريد الإخبار قلنا ليس بقسم، فما بالك إذا حذف حرف القسم وقال أنا ما نويت القسم، كان أقوى أنه ليس بقسم، أليس كذلك؟ إذا نوى به اليمين سواء كسر الهاء على سبيل الجر بالحرف المحذوف، يعني قال والله، قال الله، ما قال الله، هذا مجرور، لكن أين حرف الجر؟ محذوف، تقول الله لفظ الجلالة مجرور بحرف الجر المحذوف، واضح؟ واضح لكم؟ وعلامة جره الكسر. أم فتحها قال الله لأفعلن كذا وكذا، أو فتحها على سبيل نزع الخافض، على سبيل نزع الخافض، سبيل نزع الخافض، إذا نزع الخافض فتح، أليس كذلك؟ كما بينت لكم، تقول ذهبت إلى المدرسة، ذهبت إلى المدرسة، ارفع إلى، تقول ذهبت المدرسة، المدرسة هذه منصوبة على أنها منصوبة على نزع الخافض، منصوبة على نزع الخافض، ما تقول ذهبت المدرسة، لا، ذهبت المدرسة على أنها منصوبة لنزع الخافض، فهنا لو قال الله لأفعلن كذا قلنا نعم منصوب، لكن هذا النصب على أن الخافض منزوع، هو أراده لكن رفعه، فلهذا نصب لفظ الجلالة. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ قلنا على سبيل نزع الخافض، أم ضمها قال الله لأفعلن كذا وكذا، ضم، كل هذا نقول هو يمين، لكن إن نوى اليمين، واضح؟ أم ضمها على سبيل الرفع بالابتداء، على سبيل الرفع بالابتداء، الرفع على أنه مبتدا، ويكون الخبر محذوفا، تقديره ما هو تقدير الخبر؟ نقولنا الله مبتدا، ذو الجلالة مبتدا، أين خبره؟ تقديره قسمي أو أقسم، يعني الله قسمي كذا وكذا، الله أقسم كذا وكذا، واضح لكم؟ واضح؟ إذن هذا قسم أو ليس بقسم؟ إذا كان ينوي القسم فهو قسم، قلنا وتقديره قسمي أو أقسم به، يعني الله قسمي لأفعلن كذا وكذا. واضح؟ الله قسمي لأفعلن كذا وكذا، أو الله أقسم به لأفعلن كذا وكذا. أم سكنها، أم سكن الهاء، قال الله لأفعلن كذا وكذا، سكن الهاء أليس كذلك؟ إجراء للوصل مجرى الوقف، إجراء للوصل مجرى الوقف، يعني كأنه وقف على لفظ الجلالة الذي يقف. الأصل في الوقف ماذا؟ تسكين. هذا العرب ما تقف على ماذا؟ على متحرك، أليس كذلك؟ تقف على ماذا؟ على ساكن، يعني إذا وقفت سكن. فهنا قال الله لأفعلن كذا وكذا، فأجرى الوصل مجرى الوقف. هذا هو مذهب الشافعية، يعني اشتراط النية، بأنه إذا نوى بهذا القسم فهو قسم، أما إذا لم ينوي هو ليس بقسم. هو مذهب الشافعية وهو الصواب. أقول هذا هو مذهب الشافعية خلافا للباقين الذين قالوا لا تشترط النية، خلافا لمن؟ للباقين الذين قالوا ماذا؟ قالوا لا، النية ليست بشرط. نقول لا، هي شرط. الذين قالوا بأنه لا تشترط النية، وقول الشافعية أقرب، وقول الشافعية أقرب، لأنه ليس صريحا في القسم. لأن هذا الكلام لما يقول الله لأفعلن كذا وكذا فيه احتمالات، أليس كذلك؟ لهذا قلنا النية مطلوبة، أليس كذلك؟ النية مطلوبة، لأنه ليس صريحا في القسم فلا ينصرف إليه إلا بماذا؟ إلا بالنية. ثالثا، إذا انتهينا أولا من ماذا؟ من فعل القسم، وانتهينا ثانيا من حروف القسم. إذن حروف القسم ما هي؟ ثلاث. ما هي؟ الباء والواو والتاء. ويتفرع عن الباء ثلاثة حروف، وهي الهاء والهمزة واللام. هذه كم؟ ستة الآن. وقد يحذف حرف القسم على تفصيل بيناه. الآن ننتقل، انتهينا من الجزئين في جملة المقسم، في الجملة المقسم بها، ننتقل إلى ما يتركب منها أيضا هذه الجملة. بقي علينا أن ننظر في المقسم به. واضح؟ ثالثا، المقسم به، المقسم به، طبعا الفاعل نحن تركناه لأنه معروف أنه المتكلم، وهو لا بد أن يكون مكلف، أما غير مكلف لا يدخل معنا. الآن نبين المقسم به من هو، وهو ما دخل عليه حرف القسم. المقسم به ما هو؟ هو ما دخل عليه حرف القسم، لأنك ستدخل حرف القسم على شيء، تقول بالكعبة، برأس أبي، برأس أمي، بالشمس، بالقمر، بالله، بالنبي، ستدخل على شيء. منها ما هو جائز أن يقسم بها به، ومنها ما هو محرم أن يقسم به. فنريد أن نعرف هذه الباء على ماذا يجوز أن تدخل، وعلى ماذا لا يجوز أن تدخل. أقول